يبقى معناه انه ارتضى التكليف وزاد في الايه. ولما الانسان يزيد عما كلفه الله، يصلي خمسة المطلوب ثم يجعلهم عشرة، يصوم شهر، لا بيصوم كل اثنين وخميس او بيصوم كم شهر، بيزكي 2.5%، لا بيزكي 10% او 5% مثلا، بحج مرة يحج مرتين مثلا. الله، اذا فالمسألة ان تزيد عما افترض الله يبقى ادخلك في مقام ايه؟ في مقام الاحسان. ليه؟ لانك حين جربت اداء الفرائض فحلف لك، علمت مما افاضه الله عليك من معين التقوى ومن رصيد قوله اتقوا الله ويعلمكم الله، ان الله يستحق منك اكثر مما كلفك به. الله. ولذلك بعض الصالحين دي في شطحة من الشطحات كده، اللهم اني اخشى الا تسيبني على الطاعة. الله. ليه؟ قال لانني اصبحت اشتهيها، بقت شهوة نفس. فهو خايف لا يفقد حلاوة التكليف والمشقة كده، بقول يا رب انا بقيت احبه ومفروض منا اننا نمنع شهوات نفسنا، لكن هي بقت شهوة، طب انا هعمل ايه بقى؟ يبقى ده دخل في مقام الايه؟ دخل في مقام الاحسان. ولذلك يجب ان نلحظ ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن المتقين قال ان المتقين في جنات ايه؟ وعيون، مش كده؟ اخذين ما اتاهم ربه، انهم كانوا قبل ذلك ايه؟ محسنين. ليه محسنين؟ ليه يا ربي؟ قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقال يكلفني الله ان لا اهجع الا قليلا من الليل، ما دمت صليت العشاء في اولها انام على عبد الفجر، ادي تكليف. انما كن ربنا حلى في ذهنك وفي قلبك وفي جوارحك انك انت تأنس بالقرب به، قلنا بقى ده ما يردكش يستقبلك، انما ادخلك في مقام ايه؟ انهم كانوا قبل ايه؟ محسنين. ليه؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. طب ما حدش يكلف، ما كلفنيش ربنا كده، قال لي انت تصلي خمسه فروض. العربي قال ايه؟ قال له ما فيش الا الخمس فروض دي كده وبتاعه. قال له اه. قال له انا والله لا ازيد ولا انقص. ام النبي قال افلح ان صدق، فادخله في نطاق المفلحين. يبقى اللي يزود عن كده يبقى يعمل ايه؟ يدخل في ايه؟ المحسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. شوف الدقه بقى في الاداء. وفي اموالهم حق، ما قالش معلوم، لان المعلوم ده المفروض، كانه فرض على في ماله حقا وجعله حق، لكن مش معلوم عشان ايه يمطها بقى 2.5%, 5%, 10%, 50%، زي ما ما هو حق، انما ما قالش ايه معلوم. لكن حينما يتكلم عن مطلوب الايمان يقول وفي اموالهم حق معلوم. اذا دول بالعمل ده دخلوا في مقام ايه؟ اكنه بيقول لك اوعى تعمل مع والديك بس القدر المفروض، ادخل في برهما والانعام عليهما والتلطف بهم والرحمه لهما وذله الانكسار فوق ما يطلب منك. ادخل في مقام الايه. ثم ياتي في الات اخرى لياتي ليقول لنا ايه بقى، يسيب كلها احسان احسان احسان، دخلني في مقام الاحسان. يريد ان يصف ذلك الاحسان بشيء اخر وهو الحسن. ووصينا الانسان بوالديه ايه؟ حسنا. اللي مقابل للحسن ايه؟ يبقى القبح. يبقى اذا الحق ادخلنا في مقام الجمال مرة وفي مقام الاحسان مرة ايه؟ مرة اخرى. ولكنك تلاحظ ان الحق سبحانه وتعالى حينما وصى الانسان بوالديه، الوصية للوالدين اللي هم الاب والام، فيهما الحظان يجب ان لا يغيب عن بال المسلم. الملحظ الاول ان الوالدين المفروض في الشائع الغالب انهما يربيان ابنهما، وفي النادر ان يصبح الولد يتيما ويربيه غير مين؟ ويربيه غير والدين. فقال الحظ سبب الوجود والتربية بعد الوجود.

أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم قال لك إن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا إيه ما تطعهمش، إنما ده يمنع أن تديهم المعروف وتديهم الحاجة اللي هم عايزين إيه. قال لك ما جاش في حتة وقل رب ارحمهما كما ربياني، لأنه وإن ربى جسده فلم يرب قلبه وإيمانه، يبقى ما يستحقش بقى ان انا بقول ايه ارحمهم ولا اي حاجه، ان زادت انني وسعت في ايه في امر الدنيا وانتهت الايه المساله. وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يريد ان يشيع الاحسان في الكون كله يبتدئ بالاقرب فالقريب فالجاف، فقال وبالوالدين احسانا ايه يبقى في دوائر، لو ان بقى كل واحد كده احسن الى ابويه ما تجدش واحد في شيخوخته مهين. قال لك هيوسع الدائره شويه، يوسع دائره الهمه الايمانيه، الوالدين كويس، قال ايه بعدها وبالوالدين ايه احسانا إيه؟ وبذي القربى، بذي يعني صاحب القربى، القربى هي ايه؟ ما دام بذي القربى شيل الوالدين وكل اللي له علاقه بيه انا تبين قريب ولا مش قريب، يبقى هو ده ادي الدايره الثانيه. طيب ناخد الدايره الثانيه دي، لو ان كل انسان موسع عليه وقادر يعني عنده جده، خد دايره الوالدين وبعدين خد دايره القربه، قل للواحد كده لما تجيب اي اسره من الاسر وتقعد تصفيها قربه كده تقوم تجد الواحد قريب لكام واحد لكتير، يبقى لما كل واحد يعطف على القريب بتاعه ستتداخل ألوان البر من أقرباء متعددين على القريب الواحد كده ولا إيه؟ ومدام حتتداخل الدوائر يبقى الواحد القريب هيلاقي له كم واحد كتير قوي، يبقى ما حدش يطلع محتاج ولا لأ أبد القربة. وبعد ذلك يتكلم عن الإيه؟ اليتامى. واحنا قلنا اليتيم من فقد اباه ولم يبلغ مبلغ الرجال، شوف ازاي، شوف فيه حنان اولي وفيه حزم اخر، ما يجيش واحد بعد ما بلغ مبلغ الرجال ويقعد ياخد انه يتيم، لا خلاص انت بقيت انسان لك ذاتيه ايه مستقل، ما تاخدش الحكايه دي بقى، يتيم انت ما بلغت مبلغ الرجال خلاص انحل ذلك الوصف عنك، اللي يموت امه ما نسميش يتيم. لكن في الحيوانات اليتيم في الحيوانات مش اللي فقد ابوه، اللي فقد امه ليه؟ ام قال لك لان الطفوله بتاعت الحيوانات بمجرد ما تنتهي الحيوان ما يعرفش لابوه ولا امه في الكون، وبقى انتهت المساله. الله، يبقى اذا والطفوله دي مين اللي بيرعاها؟ الأم. يبقى إذا الحيوان اليتم بتاعه إيه؟ الأم. الإنسان اليتم بتاعه إيه؟ ليه؟ لأن إحنا قلنا الإنسان أطول الحيوانات طفولة، طفولة الشيء مرة، طفولة الذبابة تبقى كم ساعة، والطفولة الثانية تبقى يومين، والطفولة في طفولة ثالثة تقعد سنة سنتين، إنما طفولتنا لحد إيه؟ لحد ما نبلغ، مش كده؟ طويلة ولا مش طويلة؟ ليه كانت طويلة؟ قالت لأنه مربى لمهمة أسمى من الحيوانية، فالطفولة بتاعته إيه؟ إحنا قلنا زمان إنك أنت لما تيجي مثلا تزرع شوية فجل تأكل بعد كام؟ بعد 15 يوم تأكل منه، مش كده ولا إيه؟ إنما تزرع نخلة ولا تزرع شجرة مانجة تقعد بعد كام سنة؟ بعد مدة. إذن طول مدة الطفولة وعدم الإنجاب للمثل بيتوقف على إيه؟ على المهمة بتاعت الله، مهمته كبيره تبقى مده طفولته ايه؟ مده طفولته اطول. ده كلام. يبقى اليتيم من فقد اباه ولم يبلغ مبلغ الرجال. الله سبحانه وتعالى يريد ان يوسع الدائره، اياك ان تقول الوالدين بس او اصحاب القربى بس، خد مين في الدائره كمان؟ اليتيم، لان اليتيم فقد مين؟ فقد ابوه، فقد ابوه، ثم يرى كثيرا من لداته وأقرابه لهم آباء،

شوف بقى دي لما تكون في نفوس المؤمنين ان كفلت اليتيم توديه في هذه المنزلة في الجنة. ده المنزلة في الجنة دي يعني كانت امنية كل صحابي. الصحابي نظر الى رسول الله مرة فبكى قال ما يبكيك؟ قال له يا رسول الله اذكر ونحن معك ثم اذكر منزلتك في الجنة فستكون في منزلة لنا مش يعني مش هنحصلها احنا، فوالله للنار خير لي من الجنة. تبقى ايه اللي ما شوفهاكش فيها دي؟ هتبقى منزلتك توديه. قال فانزل الله ايه فاولئك مع الايه انعم الله عليهم من النبيين والصديقين. قال لهم ما تزعلوش بقى ما دام حبكم لرسول الله هيخليكم تفرحوا بالدنيا لانكم وياه الان، وبعدين لما يبقى في الجنة يبقى منزلته انتوا منازلكم دول ولا تشوفوش لازم اوديكم عنه. المرء مع من احب. فاذا كان مسألة سهلة لكل واحد انه يشوف لواحد يتيم كده ويعمل ايه ويدور عليه ويكفله عشان ياخد المنزلة الايمانية المنزلة الثوابية المنزلة الجزائية المنزلة الاخروية دي، وبعد ذلك يعطي لنا صورة تربيب الجزاء وتكسيره. يقول من مسح على رأس يتيم بس. قال له ازيك يا ابني، شوفوا شوف الاحتراق. لا يمسحها الا لله، لان قد تمسح على راس اليتيم. لا مش يمكن مش رياء بس، يمكن لان امه يعني. قال ازيك من مسح على راس يتيم لا يمسحها الا لله كان له بكل شعرة لامسها حسنات. مش حسنات كل شعرة يبقى لها ايه حسنات. منزلة ايه دي فلان؟ قول لي بقى اذا عومل اليتيم في ضوء هذه التعاليم بالله ده يمكن ناس كتير يتمنوا انهم يتيتموا. يقول لك يا سلام ده اليتم جايب لي حاجة ايه حاجة كبيرة قوي، لانه فقد واحد بقاله كام؟ لا بقاله كتير. والمساكين احنا عارفين ان المسكين وقالوا الفقراء والمساكين انما كلهم في حاجة ولا لا؟ المساكين اللي فيه يقول لك المسكين يا ترى هو اللي ما يملكش حاجة خالص ولا الفقير هو اللي ما يملكش حاجة خالص ولا يملك دون حاجته؟ يعني ايراده مثلا 10 انما هو يعوز حاجته كام؟ 20. المهم انه يبقى ايه محتاج. وكلمة مسكين دي اولا فقير اسم معبر، ومسكين ايضا اسم معبر. فقير من فقار الظهر يعني حاجة تقطم الوسط زي ما بيقول، ومسكين من المسكنة والسكن يعني نقول ملوش خربوش يعني ملوش استعلاق في حاجة. الباء اللفظ نفسه ايه لفظ معبر. والجاري كلمة جارة عدلة، جارة عن الطريق ايه عدل. طب ازاي بنسمي بقى الفريحي جار؟ قال لك بايه؟ لان الفريحك حدد مكانا له من دنيا واسعه، يبقى ترك الكثير وايه عدل عن الكثير ويجيه للايه بقى جار. خد حته واحده يبقى اسمه عدل عن ايه؟ عدل عن دنيا واسعه كتيره قوي وجيه ايه. فسموا الجار لمن جار اي لمن عدل عن كل الامكنه الواسعه الى مكان في ريحك الى مكان ايه. يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه جار. الجار ده الله سبحانه وتعالى يوصيني به واوصاني بالايه بالقريب وباليتيم وبالمسكين. فمره يوجد للجار حقوق كتيره قوي، هو جار فله حق اشتري، ويتيم فله حق خلاص. وما دام يتيم له حق هيبقى له اكثر من حق المسكين، لان المسكين كبير برضه مش واخد بالك الله. وان كان ومسلم يبقى له حق الاسلام. لذلك النبي قال في جار له ثلاث حقوق وجار له حقين وجار له حق واحد. فالجار وقريب يبقى له كم حق؟ حق الجوار وحق القرب وحق الاسلام، يبقى ثلاثه ولا لا؟ على الأول جار ولهش قريب يبقى له حق الجوار وحق حق الإسلام الله. طيب جار ولهش مسلم حق الجوار بس حق الإيه؟ شوف حتى الإيه